بيت حبيب النبي أشرف عباد الله رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لعله من المناسب أن أذكر كلمة أيضا أصف فيها حالة البشرية قبل بعثة النبي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن البشرية قبل بعثته كانت تعيش في ظلام دامس، وكانت أقوى دولتين عرفتا في التاريخ وقتئذ فارس والروم، ودولة الروم كان زعيمها ورئيسها يلقب بقيصر، وكانت دولة الغساسنة تتاخم بلاد الروم. وقد اعتنقت هذه الدولة الديانة النصرانية بعد 100 عام تقريبا من رفع المسيح عليه السلام، اعتنقوها بعد التحريف والتغيير والتبديل، ولذلك ما كان لها أن تفيد أصحابها شيئا، لأنها ديانة باطلة مبدلة محرفة. أما بلاد فارس وكانت عاصمتها المدائن، فكانوا من أهل المجوس الذين يعبدون النار، وكانت عندهم شيوعية في كل شيء، في المال والنساء وغير ذلك، وظهرت فيهم ديانات وضعية كالزرادشتية والمزدكية وغير ذلك، ديانات باطلة وثنية لا تعرف ربا ولا إلها معبودا. أما الديانة اليهودية فكان أصحابها يعيشون في أماكن متفرقة بعد أن انحرفوا عن منهج الحق الذي بعث به موسى عليه السلام. كان بعضهم يعيش في بلاد الشام، وبعضهم في بلاد العراق، وبعضهم في أوروبا، وبعضهم كان يعيش في الجزيرة العربية، كما هو معلوم بأن بعض القبائل من اليهود كانت تسكن المدينة النبوية، وكان البعض منهم يعيش أيضا في اليمن. هؤلاء جميعا سواء كانوا من أصحاب الرسالات المحرفة المبدلة كاليهودية والنصرانية، أو من أصحاب الديانات الوضعية كالديانات التي انتشرت في بلاد الفرس، كل هؤلاء كانوا يعيشون في جاهلية عظيمة في ظلام دامس، ما علموا الناس شيئا وما دلوا الخلق على الحق. وكان العرب في الجزيرة العربية مع ما كان عندهم من لون من ألوان الأمن والاستقرار والثقافة وغير ذلك، وقد أشير إلى هذا في بعض المواطن إن شاء الله، إلا أن عبادة الأصنام والأوثان قد سادت بينهم، فكانوا يعبدون الحجارة من دون الله، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر خارج مكة أخذ حجرا على هيئة الإله الذي يعبده ليعبده من دون الله تبارك وتعالى. وانتشرت أيضا بينهم بعض المواقف الاجتماعية الخطيرة كإهانة وإيذاء المرأة أو استغلال القوي للضعيف والسيطرة عليه والهيمنة والظلم الفاحش. وعلى رأس الظلم الذي كانوا يفعلونه وأد البنات، أعني قتل البنت وهي حية دون جريرة ارتكبتها أو ذنب فعلته. ولذلك حقا كانت الدنيا مظلمة بحاجة إلى نبي، إلى رسول صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن الكريم قد صور حالة البشرية قبل بعثة هذه البشرية صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله في كتابه عن ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أن الفساد قد عم وطم، فلم يقتصر الفساد على البرية فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى البحار والأنهار والمحيطات. ولو طار الناس في الهواء لكان معهم الفساد. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المشاجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام بين أصحابه وقال لهم: إن الله أمرني أن أبلغكم ما أرسلت إليكم به صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد أن أصبحوا يعيشون في الفساد والضلال والانحراف من وثنية طاغية وأخلاق هابطة استحقوا بها غضب الله ومقته. ولذلك قال: مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين تمسكوا بالحق الذي بعث به أنبياؤهم إليهم. ولذلك كانت النبوة، والرسالة هي الضياء الذي شع على هذه البشرية. ولنعش أحبتي في الله مع هذا الضياء إذن، وهذا النور الذي سطع على هذه البشرية من خلال الوحي الإلهي الذي حمله النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه.